السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوتي، وهذا هو الدرس الرابع من دروس فقه العبادات، ونواصل شرح متن بشار، وكنا توقفنا في آخر الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي. ثم قال رحمه الله تعالى: وغفر له لجميع المسلمين، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، واغتلالا واغتناء، وحلية الرجال بالنقدين، لخاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، أخذ يتكلم على ما يجوز التزين به من أحد النقدين وما لا يجوز للرجال والنساء. فقال رحمه الله تعالى: وحرم استعمال نقد كالإناء، يعني أنه يحرم اتخاذ أحد النقدين وهما الذهب والفضة، وهما الذهب والفضة، يحرم اتخاذهما أوانيا وصحافا كأباريق أو أكواب أو صوان أو ملاعق أو ما أشبه ذلك من سائر أنواع الأواني، فيحرم اتخاذها مطلقا لرجل أو امرأة، كما قال رحمه الله تعالى: ولو لأنثى. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولهذا قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى. ثم قال: واغتلالا واغتلالا واقتناء، معناه أنه لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة ولو للغلة، أي الأجرة والكراء، لا يجوز الانتفاع بغلة أواني الذهب والفضة، لا يجوز الإنسان أن يؤجر هذه الأواني. قال: أو للاقتناء، يعني للقنية، وهي ما يدخر لنوائب الدهر، يعني يدخرها فإذا احتاج يعني للنفقة أو شيء من هذا لعقبة الدهر، قالوا فإنه يبيعها ينتفع بمالها، فكل هذا ممنوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وحلية الرجال بالنقدين، لخاتم الفضة درهمين متحدة. ثم ذكر أنه لا يجوز للرجال التزين وأخذ الحلية بالذهب والفضة، يعني يحرم على الرجال وكل ذكر عاقل بالغ التزين بأحد النقدين الذهب والفضة، كاتخاذ أساور أو قلادة أو خاتم من ذهب أو منطقة، أي الحزام الذي يجعله في وسطه وما أشبه ذلك مما يجعل زينة، فإنه حرام، للأدلة الصريحة الصحيحة في تحريم ذلك على رجال المسلمين. ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى ما يجوز التحلي به للرجل، فقال: لا خاتم الفضة درهمين متحدا، الكلام متصل، يعني متحدا تابع لقوله لا خاتم الفضة درهمين، يعني إلا خاتم الفضة فيجوز التحلي به للرجال، بل قال بعضهم يندب ذلك بشرط أن يزن مقدار درهمين فأقل، وأن يكون متحدا. ما معنى متحد؟ أن يتخذ خاتم واحد، فتحرم الزيادة على الواحد. إذن نفهم من هذا أنه يحرم اتخاذ أكثر من خاتم أو اتخاذ خاتم فضة يزن أكثر من درهمين. وتعلمون أن 200 درهم وزنها تقريبا 800 غرام، فدرهمين تقريبا 8 غرامات، والله أعلم. وهذا إذن معنى قوله درهمين متحدة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا. أو مصحفا يعني يجوز تحلية المصاحف وتحلية السجل أو ما يغطى به السجل لزيادة الحفظ، قالوا بالذهب والفضة تعظيما لكتاب الله تعالى، ولهذا رخصوا في تجليده بالذهب والفضة تعظيما لكتاب الله تعالى. لكن الفقهاء أشاروا قالوا: وأما كتابة أوائل الأجزاء والأسباع والأعشار والأخماس أو كتابة الآيات بماء الذهب والفضة فمكروهة، لأن ذلك قالوا يشغل القارئ عن التدبر في معاني القرآن، يشغل القارئ عن تدبر معاني القرآن، وهو المطلوب الأسمى أن يتدبر الإنسان معاني القرآن ولا ينشغل بغيره. ثم قال: أو سيفا يعني سيفا لرجل، فيجوز تحليته قالوا بالذهب والفضة ونحو ذلك، لأن ذلك مما يرهب أعداء المسلمين ويخوفهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وربط سن مطلقا. وربط سن مطلقا يعني يجوز ربط سن قلعت أو تخلخلت واضطربت، فيجوز ربطها مطلقا بخيوط من ذهب أو فضة. وكذلك قالوا يجوز جعل بدل المقلوعة سن قلعت أو خلعت أن يجعلوا بدلها سنا من ذهب أو فضة ولا حرج. ثم قال: أو أنفا أي إلا أنفا قطع، فيجوز جعل بدله من ذهب أو فضة للضرورة لرجل أو امرأة كذلك. وقد قال خليل في مختصره: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا. وربط سن مطلقا، إذن هذا هو مشهور المذهب ولا خلاف في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز. وحرمة الحرير مثل الخز معناه أنه يحرم أيضا على كل ذكر مكلف لبس الحرير، وذلك مثل القز يعني خالص الحرير الذي يخرج من الدود المعروف. فلا يجوز قالوا لأحد من الرجال أن يلبس ثوبا من حرير خالص. وقالوا: ما هو الحرير الخالص؟ قالوا: هو ما كان سداه ولحمته من الحرير. سداه ولحمته من الحرير، ما معنى السداء؟ قالوا: سدى الثوب هي خيوط نسيجه التي تمتد طولا، خيوط نسيج الثوب التي تمتد طولا هذه تسمى سدى. وأما اللحمة فهي خيوط النسج العرضية، خيوط النسج العرضية. إذن خيوطه الطولية والعرضية لابد أن تكون من الحرير الخالص، هذا ممنوع بالاتفاق. ثم سيأتينا نوع آخر وهو الخز على خلاف مشهور بين الفقهاء. قالوا للحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج. ثم قال رحمه الله تعالى: وكرهوا وجوزوا في الخز. وكرهوا وجوزوا في الخز، هنا أشار رحمه الله تعالى إلى خلاف وقع بين الفقهاء في لبس ثياب تمت حيكتها بالخز، والخز هو ما سداه حرير، يعني كانت خيوط النسيج التي تمد طول من الحرير، ولحمته قالوا من صوف أو قطن أو كتان. وهذا اختلف في لبسه على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والإباحة. وأشار الناظم هنا إلى اثنين فقط بقوله وكرهوا وجوزوا، ذكر الكراهة والجواز ولم يذكر المنع. واستظهر ابن رشد رحمه الله القول بالكراهة، وهو الذي اختاره، قال لباسه مكروه أي لباس خز، فمن لبسه لم يأثم ومن تركه أجر، من لبسه لم يأثم ومن تركه أجر. قال وهذا أظهر الأقوال وأولاها بالصواب، لأنه مما اختلف فيه أهل العلم لتكافؤ الأدلة في تحليله وتحريمه. انتهى كلام ابن رشد. إذن استظهر ابن رشد القول بالكراهة، وهذا القول هو الذي رجحه شارح النظم. شارح النظم رجح القول بالكراهة وغيره. وصحح ابن العربي في شرح الموطأ، شرح الموسوم بالقبس، القول بجواز لبس الثياب التي حيكت بالخز. والقول الأخير وهو القول بالمنع قاله القرافي رحمه الله في الذخيرة، قاله القرافي وله أدلة على ذلك، والذي رجحه صاحب سراج السالك يعني شارح هذا النظم، القول بالكراهة هو الأولى والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وللنساء إباحة الحرير، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. يعني يباح للنساء خاصة لبس الحرير الخالص، لبس الحرير الخالص، وسواء كان يعني لباس مباشر أو قالوا يجوز لها يعني أن تجعل يعني حتى يعني الكل يعني ذكروا يعني الذي يوضع على السرير والمخدة وكذا، بعضهم باح لها ذلك لأنه يعني مما يزيد يعني المرأة تجملا وهكذا. قالوا يعني لبس الحرير مباح للنساء من دون قيد، وكذلك النقد، يعني يجوز للنساء التحلي بالنقدين الذهب والفضة، فلا يجوز لهن التزين بالملبوس مطلقا، بالملبوس مطلقا أي كل ما يلبس للزينة في العنق أو اليدين أو الرجلين كالخلخال مثلا أو القلادة أو الأساور، كل هذا مباح للمرأة لضرورة التزين بالنسبة لها. فرخص الشارع بالنسبة للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة من دون قيد، قالوا حتى أن يعلق على شعرها، يعني الذهب والفضة جائز. قال خليل رحمه الله تعالى في المختصر وجاز للمرأة الملبوس مطلقا، يعني كل ما يطلق عليه ملبوس وهو ما لاصق المرأة يجوز أن يكون محلا بالذهب والفضة. ثم قال لا كالقفل والسرير، لا كالقفل والسرير، يعني يحرم على المرأة جعل قفل وهو ما يقفل به الباب من ذهب أو فضة، لأن هذا لا يصدق عليه أنه من اللباس. وكذلك المفتاح، أو تتخذ سريرا من ذهب أو فضة، هذا كله ممنوع. قال والسرير لا كالقفل والسرير، وهذا هو المعروف في المذهب على المشهور. فالإباحة لللباس بالنسبة للذهب والفضة، والمنع لكل ما لا يصدق عليه أنه لباس للمرأة. وإلى هنا انتهى باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يتحلى به، ثم انتقل إلى باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. وهذا الباب أرى أن أؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وأفسح لكم المجال لطرح أسئلتكم سواء على هذا الدرس أو الدروس الماضية، لأن بعضكم كان يريد اختبارا، فيعني نفسح المجال لمذاكرة ما أخذناه سواء كان في أقسام المياه أو الأعيان الطاهرة والنجسة وباب التحلي والزينة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. إشارة أو سؤال أو استفسار، فمرحبا بكم، أنا في الانتظار. التتريب في الغسل حكم عليه الإمام مالك بالاضطراب، لأنه جاءت رواية أولاها بالتراب ورواية أخرى بالتراب ورواية إحداها بالتراب، فحكم وكل عن أبي هريرة رضي الله عنه، فحكم عليه بالاضطراب ويرى أنه الغسل 7 مرات. فنستطيع أن نقيس الملابس على الأواني، فإذا ولغ الكلب ملابس تغسل 7 إن شاء الله من دون تتريب، الله تعالى أعلم. على ما أظن لم يبقى هناك أسئلة، فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.